وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وجاد أما بعد فيقول الله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوفكون تقدم معنا هذا في الدرس الماضي ثم قال تعالى عنهم عن من ذكروا وهم يهود ونصارى لأنه قال وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله قال الله عن هؤلاء المذكورين من اليهود والنصارى اتخذوا أي اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم الأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى الأحبار جمع حبر أو حبر يصحان بالفتح والكسر وهو عالم اليهود والرهبان جمع راهب وهو العابد عند النصارى إذا اتخذوا أحبارهم هؤلاء شكون اليهود أي علماءهم ورهبانهم هؤلاء النصارى النصارى ليس معهم علم وإنما عندهم عباد عندهم عباد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إيش معنى اتخذوهم أربابا من دون الله ما معنى اتخاذ اليهود لعلمائهم أربابا واتخاذ النصارى لرهبانهم أربابا ما معنى هذا قال الشيخ أي أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم إذا معنى اتخاذ اليهود لعلمائهم أربابا واتخاذ النصارى لعبادهم أربابا إيش معنى أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله لما اتبعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام كانت تلك عبادتهم كانت تلك عبادتهم قال الشيخ وإن كانوا لم يعبدوهم بمعنى لم يعبدوهم عبادة صريحة عبادة مباشرة بأن سجدوا أو ركعوا أو صلوا لهم أو دعوهم أو نحو ذلك من العبادات الواضحة المحضة وإنما عبادتهم بهؤلاء هي أنهم تبعوهم وأطاعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام فتلك عبادتهم كما في حديث علي بن حاتم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم المسيح ابن مريم معطوف قال الشيخ معطوف على الأحبار والرهبان وقوله والمسيح من اتخذ المسيح ربا يعبده كما يعبد الله تعالى من فعل هذا النصارى إذا النصارى اتخذوا رهبانهم أربابا باتباعهم وطاعتهم واتخذوا المسيح عيسى ابن مريم ربا بعبادته يوجهون له العبادة مباشرة يدعونه من دون الله تبارك وتعالى يوجهون له بعض العبادة مباشرة فهذه هي عبادته هذه هي اتخاذه ربا بل هم يصرحون بذلك يصرحون بأن الرب ثلاثة. الرب مكون من ثلاثة، أو الأرباب عندهم ثلاثة: الله والابن وهو عيسى بن مريم، الرب والابن والروح القدس كما يقولون. إذا قال: والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه كذلك ربا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وما أمروا ضمير على المختار يعود على اليهود والنصارى بجوز. وما أمروا أي اليهود في التوراة والنصارى في الإنجيل إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني ما أمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا. أمر اليهود في التوراة بتوحيد الله، وأمر النصارى في الإنجيل بتوحيد الله، وأمر اليهود والنصارى زمن النبي صلى الله عليه وسلم من محمد صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله. اليهود أمرهم نبيهم وأمروا بذلك في التوراة، واليهود أمرهم نبيهم وأمروا بذلك في الإنجيل، واليهود النصارى المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أيضا بنفس ما أمرهم به نبيهم، أمرهم أيضا بهذا محمد صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله جل وعلا وإفراد العبادة له. وما أمروا إلا ليعبدوا، أمروا في التوراة والإنجيل بهذا بإخلاص العبادة لله. قال الشيخ: أي أمرهم بذلك عيسى ومحمد. هذا الذي قال الشيخ بناء على أن الضمير في وما أمروا يعود على خصوص النصارى، ما ذكره الشيخ هنا: أمروا بذلك عيسى ومحمد، بناء على أنه يعود على النصارى، أي النصارى أمرهم عيسى بتوحيد الله وأمرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم، أمرهم محمد صلى الله عليه وسلم أيضا بتوحيد الله. والمختار كما قلت أن الضمير يعود لليهود والنصارى. أمروا في التوراة والإنجيل بتوحيد الله، وكذلك أمرهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين الأنبياء من حيث الأصول واحد، دينهم واحد كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سبحانه أي تنزيها له، لأن سبحان كما تعلمون اسم مصدر، اسم مصدر، كأنه قال تسبيحا له سبحانه وتعالى، تنزيها وتقديسا له سبحانه وتعالى عما يقوله ويفعله المشركون، عما يشركون أي عن إشراك المشركين. سبحانه تنزيها وتقديسا له سبحانه وتعالى عن شرك المشركين، عما يشركون أي عن شركهم. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون ضمير راجع كذلك لليهود والنصارى، الكفار عموما يريدون أن يطفئوا نور الله أي دينه وشرعه، لأنهم يحاربون دين الله تبارك وتعالى. الكفار بمختلف مللهم ونحلهم يخالفون دين الله وشرعه بواسطة محاربة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن محاربة النبي محاربة لدين الله، محاربة شعائر الله محاربة لدين الله، محاربة شيء من شعائر الله، محاربة الصلاة محاربة لدين الله. إذا فالكفار ومنهم اليهود والنصارى المقصودون هنا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. سيأتي معناش معنى بأفواههم. أولا قال الشيخ: نور الله أن يريدون أن يطفئوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عبادة الله وتوحيده، هذا هو نور الله. إذا نور الله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به صلى الله عليه وسلم من هذه الشريعة الغراء، فهم يريدون قمصها، هذا هو معنى الإطفاء، يريدون قمص الشريعة، يريدون إزالة الشريعة، يريدون محو الشريعة وسلخها، والله تبارك وتعالى يرد عليهم. طيب بماذا يريدون الإطفاء؟ هذا الإطفاء والقمص للشريعة الذي يسعون له ويبذلون قصارى جهدهم لتحقيقه وتحصيله، بماذا يسعون؟ بأي شيء؟ قال: بأفواههم. يسعون إلى ذلك بأقوالهم وأيضا بأفعالهم وأيضا يسعون إلى ذلك بأفواههم أي بأقوالهم الصادرة منهم. من جهتهم الأقوال قولهم في محمد صلى الله عليه وسلم ليصد الناس عن دعوته يقولون فيه ساحر كاهن مجنون وغير ذلك من العبارات، إنما يقولونها في محمد صلى الله عليه وسلم ليصد الناس عن دعوته وعما جاء به من الحق. إذا هذا الكلام منهم، هذا القول الصادر منهم، قصدهم به أن يطمسوا هذا الدين، أن يطفئوا هذا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بأفواههم إشارة إلى أقوالهم، أقوالهم في محمد وفي شريعته، رأس المقلم فيه بل تكلموا في ربهم سبحانه، كقولهم ساحر وشاعر، وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا. إذا في فائدة، الفائدة الأولى واضحة بين أنهم يريدون أن يطفئوا الله بأفواههم أي بأحوالهم المنفرة من الدين، كقولهم في محمد أو قولهم في القرآن الكريم أو أقوالهم الباطلة في دين الله وشرعه من استهزاء وسخرية وتأكمل، كله يريدون أن يطفئوا. يهد التعبير القرآني فيه إشارة لواحد فائدة أخرى وهي ضعف حيلتهم، أنهم يريدون الوصول إلى هذا المقصود لكن لا يستطيعون، ليست لهم وليست عندهم أدلة قوية يعتمدون عليها فيما يريدون في الوصول إلى مطلوبهم. ما هو مطلوبهم؟ إطفاء نور الله، لكن هل عندهم ركائز وقوة ليتمكنوا بها من الوصول إلى مرادهم؟ لا، ليس عندهم شيء من ذلك، ما عندهم إلا هذه العبارات التي يرددونها بأفواههم. وهذا حال الضعيف، حال العاجز، حال الضعيف والعاجز، أنه إذا لم يجد أدلة قوية ينصر بها مذهبه ويقوي بها طريقته يلجأ إلى التنقيص والتهكم والسخرية والسب واللعن ونحو ذلك كما كانوا يفعلون. ليست عندهم أدلة قوية يستندون إليها ويعتمدون عليها في إبطال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فيلجأون إلى التنقيص منه وإلى سبه والتهكم به، أي إلى الطعن في شخصه مع ترك مناقشة ومذاكرة ومحاورة ما جاء به صلى الله عليه وسلم. لم يستطيعوا أن يبينوا ويظهروا بطلان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلجأوا إلى الكلام في ذاته في شخصه صلى الله عليه وسلم، كاهن ساحر مجنون كذا. إذن هذا يدل كما قال الشيخ على ضعف حيلتهم فيما أرادوا، ما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء قوي يعتمدون عليه فيما يريدون، فلجأوا إلى الأقوال، إلى الألسن، لأن الإنسان لا يستطيع أن يرده أحد عما يقول. وهذا حال كما قلت الضعفاء في كل زمن وحين في كل وقت، أنهم إذا عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة يلجؤون إلى تنقيص بألسنتهم لأنهم يملكونها، لا يستطيع أحد أن يمنعهم من الكلام. قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يأبى الله سبحانه وتعالى، يمتنع الله جل وعلا إلا أن يتم نوره، يأبى الله عز وجل بمعنى ما يريد الله إلا أن يتم نوره. هم يريدون أن يطفئوا نور الله والله عز وجل يأبى ذلك، يمتنع من ذلك، لا يريد ذلك، بمعنى أن الله عز وجل متم ومظهر دينه وشريعته ولو كره الكافرون، شاءوا أم أبوا، فإن الله ناصر دينه وإن الله معلن كلمته سبحانه وتعالى، أحبوا أو كرهوا. يأبى الله إلا أن يتم نوره. بمعنى هذه الآية فيها أيضا بشارة للمؤمنين، فيها بشارة للمؤمنين، وهذه البشارة هي أن الكفار مهما بذلوا وعلى أي طرق اعتمدوا ولو اجتمعوا وجمعوا جميع السبل الممكنة لطمس هذا الدين وإطفائه فإنهم لن يستطيعوا. الله تعالى أخبر بذلك في كتابه، لن يستطيعوا الوصول إلى مرادهم، لأن الله عز وجل متم نوره، يأبى إلا أن يتم نوره، إلا أن يظهر دينه وشريعته سبحانه وتعالى ولو كره الكافرون. قال تعالى عنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذن قال الله تعالى هنا ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو، إيش معنى إلا أن يتم نوره؟ أي أن يظهر دينه. يأبى الله إلا أن يظهر دينه، أن يعلي كلمته. وهذا الأمر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال يقع منذ بعثة رسول إلى زمننا هذا على مر العصور. نعم، في كل مرة، في كل وقت، في كل زمن ينتفض أعداء هذا الدين لتشويهه وطمسه وإطفاء نوره، والله جل وعلا يعلي كلمته ويظهر دينه سبحانه وتعالى. بل في كثير من الأحيان ما يبذله أعداء هذا الدين من جهود وأموال لطمس الدين يكون سببا في إعلاء الدين. تلك الجهود التي يبذلون، الأموال التي يصرفون لطمس الدين، تكون سببا في إعلاء كلمة الله جل وعلا وفي إتمام دينه. إذن هذا الأمر ما زال يقع منذ زمن النبي إلى زمننا هذا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم حاربوه صلى الله عليه وسلم، كم عدد المحاربين، وكم من السنوات حاربوه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك على هذا الدين وارتفع مع ضعف الأسباب المادية وقلة الحيلة للمسلمين. تكالب عليهم أعداء الدين وهم أكثر عددا وعتادا ليطمسوا هذا الدين وليطفئوا نوره، ولم يقع شيء من ذلك. هذا مثال حي مشاهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا إطفاء نور الله ودينه وأبى الله عز وجل ذلك وأعلى كلمته ونصر دينه سبحانه وتعالى. وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ظهر دين الله وظهر رسول الله على كل ملل الكفر في زمنه صلى الله عليه وسلم، ظهر دينه على جميع ملل الكفر وعلى كل الكافرين بمختلف لغاتهم وأماكنهم، ظهر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر كما قلت ما زال يقع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولو كرهوا ذلك، أي ولو كرهوا ظهور دين الله، فإن الله تعالى مظهر دينه ومعلن كلمته. ثم قال تعالى ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو أي الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى، سبق معنا هذا التعبير مرات، أرسله بالهدى أي بهذه الشريعة الغراء التي فيها سبب هداية الناس، فيها بيان طريق الهداية للناس. من أراد الاهتداء والرشد والنجاة والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة فليتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أرسله بذلك، أرسل معه ذلك. سبق معنا أرسل رسوله بالهدى أي أرسل رسوله مع الهدى، أنها للمصاحبة بمعنى معه، فعليه أن يتبع من أراد ذلك، فعليه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أرسله الله جل وعلا مصاحبا للهداية، أي لما فيه صلاح الناس وفوزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو طريقه والسبيل الوحيد للاهتداء. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله مصاحبا لدين الحق، فالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، وما زال هذا الدين باقيا ولن يندثر إلى أن تقوم الساعة، هو دين الحق. وما يروجه الناس من الأديان الأخرى مما يزعمون أنها أديان فإنها باطلة، دين الحق واحد وهو دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إذن هو دين الحق. وكل ما يروج وينشر مما يدعى أنه دين من الملل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر باطلا، دين الحق واحد وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على كل متمسك بملة بدين بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يترك ما هو عليه وأن يتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولو زعم أنه على دين موسى أو على دين عيسى عليه السلام أو غيرهما من الأنبياء والرسل. تلك الأديان صارت باطلة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينجو العبد ولا يسعد ولا يفوز في دنياه وأخرى إلا إذا تبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن تلك الأديان السماوية التي جاء بها أنبياء الله ورسله تدعو أولئك الناس إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا ظهر. موسى دعا الناس إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا ظهر، وعيسى دعا الناس إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا ظهر. إذن فتمسك أولئك بدينهم حقا يستلزم ويقتضي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن كانوا متمسكين حقا بدينهم فعليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وضع الملف. قال تعالى ليظهره على الدين كله، المعنى الذي كنا نتحدث عنه، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعليه، ليعلي محمد صلى الله عليه وسلم أو ليعلي دين الحق. وإعلاء محمد صلى الله عليه وسلم يستلزم إعلاء ما جاء به، يستلزم إعلاء دين الله، إذا علا شأن محمد صلى الله عليه وسلم فقد علا قدر هذا الدين، إذ إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين بدين الحق، دعا الناس إليه صلى الله عليه وسلم ليظهر محمدا وبواسطته ليظهر هذا الدين على الدين كله. المراد بالدين هذه أل الجنس، مراد بالدين أي الأديان، على الدين كله أي على جميع الأديان المخالفة له. إذن أرسل محمد بهذا لماذا؟ ليعلي ويظهر هذا الدين على سائر الملل والأديان التي يتبعها الناس غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، على الدين كله. قال الشيخ الضمير للرسول أو للدين، إذا ليظهره شكون؟ ليظهر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليظهر دين الحق، لأن الذكر للحج أرسل رسوله بالهدى ليظهره ماذا؟ إما ليظهر الرسول ولا ليظهر دين الحق، والمعنى واحد لا يختلف. ليظهر الرسول وهذا يستلزم إظهار الدين، أو ليظهر دين الحق على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمعنى لا يختلف. ولو كره المشركون ذلك، ولو كره المشركون إظهار هذا الدين فإن الله تعالى مظهره. قال الشيخ وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتى عم المشارق والمغارب، ولهذا قلنا ليظهره أي ليعليه، ليظهره أي ليعليه. إذا ما معنى إظهاره ليظهر هذا الدين؟ ما معنى الإظهار؟ مجرد البيان، ماشي مقصود مجرد البيان. المراد بالإظهار الإعلاء. قال الشيخ: وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتى عم المشارق والمغارب. إذا الله تبارك وتعالى جاء أظهره هذا الإظهار ولا لا؟ أظهره الله عز وجل هذا الإظهار حتى عم المشارق والمغارب، فعرف الناس في مشارق الأرض ومغاربها في جميع أقطار الدنيا دين الله عز وجل، وصلهم خبر هذا الدين وهذا النبي الكريم، ووصلهم خبر هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقيل ذلك عند نزول عيسى بن مريم حين لا يبقى دين إلا دين الإسلام. بعضهم قال المراد ليظهره عند نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان. عيسى بن مريم لم يمت كما هو معلوم، وإنما رفعه الله تعالى إليه، وسيرجع في آخر الزمان كما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقتل المسيح الدجال وليملأ الأرض عدلا بعد أن امتلأت جورا وظلما. فالقصد أن بعض المفسرين قال قوله تعالى ليظهره على الدين كله، متى يكون هذا الإظهار؟ قال لك ماشي الإظهار اللي حصل في زمن رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بالإظهار إظهار هذا الدين عند نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، إذ حينئذ لا يبقى دين إلا دين الإسلام. فهذا هو المراد بالإظهار، وهذا المعنى أيضا صحيح، فإن دين الله تعالى أعلاه الله وأظهره في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمن رسول الله إلى يومنا هذا، وفي آخر الزمن فيعليه الله تعالى ويظهره إظهارا آخر حين لا يبقى دين إلا هذا الدين العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لاحظ الله قال لنا قبل عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ثم بين الله تعالى للمؤمنين بالأصالة ولغيرهم بالتبع إذا كانوا كيصدقوا القرآن ولا كذا، هذا بيان من الله، هذا إخبار من الله عز وجل بحقيقة الأحبار والرهبان. قال تعالى مبينا للمؤمنين أصالة ولغيرهم بالتبع حال هؤلاء الأحبار والرهبان ليعرفوا حقيقتهم، وليتضح للمؤمنين والكافرين إن أرادوا ليتضح لهم حال أولئك الأحبار والرهبان الذين يغترون بهم. وبعض المؤمنين ممن كان يهودي ونصراني وأسلم أو ممن كان حديث عن الإسلام ربما يغتر بعلماء اليهود أو عباد النصارى، ففضحهم الله عز وجل هنا وكشف سرهم وأبدى حقيقتهم، فقال إن كثيرا، ما قالش كل شيء، إذن فيهم من لا يفعل هذا، لكن قال الله تعالى كثير منهم يفعلون هذا الفعل القبيح الشنيع. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، أحبار علماء يهود الرهبان عباد النصارى، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يأخذون، عبر بالأكل عن الأخذ، لماذا؟ لأن الأخذ أخذ المال يتناول في الغالب في الأكل، فلهذا يعبر عن التناول والأخذ بالأكل في كثير من الآيات، كما قال ربنا وهو يتحدث عن الربا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، المراد لا تأخذوا الربا، لا تتناولوا الربا، واضح؟ فهذا القيد لا مفهوم له، ذكر الأكل قيد، ذكر هذا اللفظ الدال على الأكل ذكر لوصف لقيد لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، فالغالب أنهم يصرفون تلك الأموال وينتفعون بها في الأكل ولهذا عبر به، وإلا فالمراد أنهم يأخذون أموال الناس ليستعملها في الأكل أو في غيره. إذن قال إن كثيرا من أحبار الرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. ما المراد بأكل أموال الناس بالباطل؟ شنو صورة الباطل؟ لأن أكل أموال الناس بالباطل له طرق كثيرة، له صور متعددة. ما هي الطريقة المقصودة هنا التي يأكلون بها أموال الناس بالباطل؟ ذكر كثير من المفسرين ما ذكره الشيخون، قال هي الرشا على الأحكام وغير ذلك، الرشا وغير ذلك. لكن في الغالب أنهم كانوا يأخذون الرشا. الرشا جمع رشوة أو رشوة، فيه الكسر والضم، رشوة رشوة، والجمع الرشا والريشا، وجمع رشوة ريشا، وجمع رشوة رشا، فعلة فعلة تجمع على فعل، وفعلة تجمع على فعل. يا جزيلي، هذا هو القياس. وقد تجمع فعلة على فعل، كما نص عليه ابن مالك في الأزية، ولفعلة فعل. إذن رشوة على وزن فعلة جمع رشا، كغرفة غرف، ورشوة ريشا كقربة وقرب، قربة على وزن فعلة والجمع قرب على وزن فعل. والأصل في رشا في رشا رشاون، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألبا وصار رشا. كذلك ريشا رشاون، لأن اللام واو، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. إذن فضح الله تعالى الأحبار والرهبان وبيناش أنهم يأخذون الرشا في أحكامهم، اللي كيجوا يحكموا بالناس كيأخذوا الرشوة. أولئك الأحبار هم الذين يغتر بهم اليهود والنصارى يأكلون الرشا، إذا ترافع إليهم الناس وتحاكموا إليهم يأخذون الرشا من بعضهم ليحكموا له، وهذا ضرب من ضروب أكل المال بالباطل وغير ذلك. بمعنى إذا كانوا كي يأكلوا الرشوة فإذا لا يخافون الله تعالى، فأي طريق من الطرق التي استطاعوا أن يتوصلوا بها لأخذ أموال الناس بالباطل يفعلون ذلك. إذا كانوا كي يأكلوا الرشوة سيستحيون من غيرها، لماذا كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل بأي طريقة؟ قال لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يصدون باش بدعوتهم، بتوجيهاتهم لمتبعيهم، بكلامهم يصدون الناس، أن يصرفونهم ويولونهم عن دين الله تبارك وتعالى. مش عن سبيل الله، عن طريق الله، عن دين الله عز وجل. يصدون الناس عن دين الله وشرعه باش بكلامهم، بتوجيهاتهم، بأفواههم، بما يصدر منهم، لا تتبعوا ذلك الدين كذا. ومن صدهم عن دين الله الأمر اللي سبق معانا، اللي هو تحريم الحلال وتحليل الحرام، هذا من الصد عن دين الله. نعم، هذا من الصد عن دين الله تعالى وضع. ثم قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بدا عام يشملهم ويشمل غيرهم. والذين يكنزون فبشرهم، هذا مبتدأ، والخبر هو فبشرهم، ودخلت الفاء على الخبر لأن المبتدأ من ألفاظ العموم، الذين اسم موصول. قال الشيخ ورد في الحديث أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز، ولا وما لم تؤد زكاته فهو كنز. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، رواه البيهقي في السنن الكبرى. إذن شنو المراد بالكنز الذي عبر الله عنه بقوله يكنزون الذهب والفضة؟ شو معنى يكنزون؟ يكنزون يجمعوا أموال كثيرة؟ لا، المراد بالكنز أنهم لا يؤدون حق ذلك المال. فكل من يملك مالا بلغ نصابا ولم يؤدي حقه فهو كنز. ماشي الكنز بشرط يكون مال كثير يملأ بيتان ولا يملأ داران ولا لا لا. إذا كان الإنسان يملك نصابا لا يزكي عليه فيعتبر ذلك كنزا. ويؤيد هذا الحديث الصحيح الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الذي كان لا يزكي في الدنيا يؤتاه يوم القيامة شجاع أقرع يطوقه في عنقه ذلك الشجاع الأقرع ويمسك بلهزمتيه ويقول له أنا كنزك أنا مالك كيقول له ذاك الشجاع أنا كنزك يجعل الله تعالى ماله شجاعا أقرع الشجاع والثعبان يجعل الله تعالى ماله ثعبانا أقرع الشجاع الأقرع هذا يكون غاية في الخبث ويكون غاية في الأذى وإلحاق الضرر ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون شجاعا أقرع فالمقصود أنه يقول له أنا كنزك فدل الحديث هذا الصحيح على هذا المعنى وهو أن الذي لا يزكي ماله يعتبر ماله كنزا ولذلك قال الله يكنزون ولو كان لا يملك إلا ذلك النصاب لا يزكيه فهو كنز وهذا معنى الحديث قال الشيخ وقال أبو ذر وجماعة من الزهاد كل ما فضل عن حاجة الإنسان فهو كنز هذا مذهب طائفة من الفقهاء الذين يوجبون على المسلم الصدقة في ماله ولو لم يبلغ النصاب وقد أشرنا إلى ذلك في شرح بلوغ المرام هناك بعض الفقهاء يقولون من لم تجب عليه الزكاة فتجب عليه الصدقة خاصة يتصدق لم يحددوا مقدار الصدقة لكن قالوا يلزمه أن يتصدق ما دام عنده مال فاضل عن حاجته عندك مال فاضل عن حاجتك ولو لم يبلغ نصابا فتجب الصدقة في الجملة تصدق بشيء من مالك لم يحددوا مقدارا لكن تتصدق بشيء من مالك على حسب الحاجة حاجة الناس حاجة الفقراء وكذا فعلى مذهب هؤلاء هذا القول القول هذا على مذهب من يوجب في المال صدقة غير الزكاة كيقول لك دون الزكاة كاين المال خاص الإنسان يتصدق منه مرة يتصدق منه ولو لم تجب عليه الزكاة فالشاهد على مذهبهم على مذهب هؤلاء قال بعضهم هذا الكلام ولذلك قال لك الشيخ وجماعة من الزهاد ومعروف حال الزهاد أنهم قد يلزمون بمارسة بلازم من باب الورع والاحتياط أو الزيادة في التعبد ولذلك مما اشتهر عن الزهاد أن حسنات الأبرار سيئات المقربين إذا قال كل ما فضل حاجة الإنسان فهو كنز وهذا على التحقيق ليس كذلك الكنز الذي يذم صاحبه بكنزه هو الذي وجبت فيه الزكاة نعم روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة لكنه لا يصح ضعيف إن في المال عند الترمذي إن في المال لحقا سوى الزكاة لكنه ضعيف عند عامة المحدثين قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله معنى ولا ينفقونها في سبيل الله أي المعنى تكلمنا عليه أي لا يؤدون زكاتها يملكون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أي لا يؤدون حقها ذيك الأموال اللي كيكنزوها لا يؤدون حقها ولا ينفقونها في سبيل الله لا يؤدون منها حق الله تبارك وتعالى قال الشيخ ولا ينفقونها الضمير يعود قال الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى علاش قالها أطلق لأنه جنب تذكر قبل ذكر الذهب والفضة فالظاهر أن يقال ولا ينفقونهما والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما أي الذهب والفضة فضة. لكن ما قال ولا ينفقونها ضمير الجمع لماذا؟ قال الشيخ يوجه ذلك الضمير للأموال والكنوز التي يتضمنها المعنى لأن إذا قلنا الضمير راجع للأموال وش ذكرت الأموال في الآية؟ قال الله الذين يكنزون الأموال قال الله يكنزون الكنوز ما ذكرت لا أموال لا كنوز لكن المعنى يتضمن ذلك يكنزون الذهب والفضة إذن يملكون أموالا يملكون كنوزا وش وضع المعنى؟ إذن فالضمير عائد على ما سبق باعتبار المعنى الضمير عائد على ما سبق باعتبار المعنى مش باعتبار اللفظ فهمت وقيل هو للفضة واكتفى بذلك عن الذهب إذ الحكم فيهما واحد. قيل الضمير راجع للفضة، علاش قالوا للفضة؟ لأنه هو أقرب مذكور، يكنزون الذهب والفضة هي الأخرى ولا ينفقونها أي الفضة. والذهب إذا الضمير راجع غير واحد اللي هو الفضة آخر مذكور، والذهب داخل في ذلك من باب أولى، إذ الحكم واحد. إذا كان الذي يكنز الفضة ولا يتصدق لا يزكي عليها مذموما، فمن يملك الذهب من باب أولى. هذا هو هذا من باب الاكتفاء، الاكتفاء بالواحد عن الثاني. وضع المعنى يعلن. قال تعالى شنو الخبر؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون سبيل مالهم ما حكمهم؟ فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم أي أخبرهم. وعبر عن هذا الإخبار اللي هو إخبار ذم بالبشارة من باب التهكم، كما قال تعالى عن الكافرين يوم القيامة فبشرهم بعذاب أليم، ذكر الله تعالى هذا عن الكافرين غدا يوم القيامة. كذلك هنا قال فبشرهم بعذاب أليم، وش معنى عذاب أليم؟ أي مؤلم، كما سبق في مواضع متعددة. قال تعالى يوم يحمى، يوم هذا ظرف منصوب على الظرفية، ما العامل فيه؟ قال الشيخ أليم أو محذوف، إما أن العامل فيه هو أليم لأن أليم صفة مشبهة باسم الفاعل، والتقدير حينئذ فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى، بعذاب أليم مؤلم يوم يحمى. هذا العذاب غيكون يكون مؤلما لهم، وقتاش؟ متى يكون مؤلما هذا العذاب؟ يوم القيامة، يوم يحمى عليها في نار. إذن هو ظرف متعلق بأليم، هو اللي يعمل فيه، يؤلمهم يوم يحمى عليها في نار جهنم. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها. وعلى هذا نصل لا نقف، الوقف عندنا كاين هنا ولا ما كاينش عند الإمام الهبط؟ ما كاينش. إذن عدم الوقف عند الشيخ الهبطي بناء على هذا المعنى اللي ذكرنا، على هذا الإعراب، وهو أن يحمى، أن يوم متعلق بأليم، ويجوز الوقف ويكون يوم متعلقا بفعل محذوف، والتقدير يوم التقدير واذكروا يوم يحمى عليها في نار جهنم، اذكروا يوم يحمى عليها في نار جهنم. قال الشيخ أو محذوف يوم يحمى عليها في نار جهنم، ضمير ايش يعود عليها؟ قال الشيخ الضمير يعود على ما يعود عليه ضمير ينفقونها. يوم يحمى عليها أي الأموال والكنوز، ولا يحمى عليها أي الفضة والذهب داخل في ذلك له نفس الحكم. واضح؟ إذا اللي عاد عليه الضمير ينفقونها، واللي يعود عليه الضمير ديال عليها. واضح؟ يوم يحمى عليها أي على أموالهم، شكون هادو اللي كيكنزوا الذهب والفضة؟ يوم القيامة سيحمى على أموالهم. إلا قال قائل إلا كانت الأموال ديالهم مما لا يقبل الإحماء، يجعلها الله مما يقبل الإحماء. واضح؟ إلا كانت الأموال ديالهم أشياء لا تقبل الإحماء، يجعلها الله من جنس ما يقبل الإحماء. دابا في زمننا الأموال أوراق، واضح؟ إذا أحمي عليها صارت رمادا، يجعلها الله مما يحمى عليه. قال يوم يحمى عليها في نار جهنم ما الذي يقع لهم؟ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. تكوى أي تحرق بها، بهذه الأموال، جباههم وجنوبهم وظهورهم. فإن قال قائل إذا كانت هذه الأموال لما أحمي عليها كانت كثيرة جدا، فكيف يحمى جلد الإنسان ما ذكر من الجنوب والجباه والظهور على هذا المال الكثير الذي أحمي عليه كثير جدا؟ قال أهل التفسير من السلف والخلف، قالوا الله تعالى يوسع جلودهم، هؤلاء ليعذبهم الله وليذوقوا العذاب، يوسع سبحانه وتعالى جلودهم حتى يعذبوا بكل ما كانوا يملكون من أموال. واضح؟ ما يذوقوش العذاب غير بعض المال دون بعض، لا، المال كله غيذوق به العذاب، يعذبون بمالهم كله. يوسع الله جلودهم ليذوقوا العذاب بكل ما يملكون من من المال، وهذا المعنى لا بأس به، يستأنسوا به. إذ المراد والمقصود أنهم يعذبون العذاب الشديد بأموالهم التي كانوا لا ينفقونها في سبيل الله. إذن فتكوى أي تحرق بتلك الأموال جباههم وجنوبهم وظهورهم. ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا لاحظوا كيذوقوا ضربين من العذاب، يذوقون ضربين من العذاب، العذاب الجسدي والعذاب المعنوي بالكلام الذي يسمعون. هذا أيضا يؤثر في نفوسهم، يذوقون عذابا حسيا في جلودهم وجباههم كما ذكر الله تعالى، وعذابا معنويا بالكلام الذي يقال لهم بالتوبيخ والتقريع واللوم والعتاب. هذا أيضا عذاب، هذا ضرب من العذاب. يقال لهم بعد هذا هذا ما كان زمه مرع، واش هما الآن لما عذبوا بأموالهم ما عارفينش أن هذا بسبب ما فعلوا، بسبب ما كان زوف، وهم يذوقون ما جزاء ما كانوا يكنزون. ألا يعرفون هذا؟ يعرفونه، لكن لماذا يقال لهم تعذيبا لهم من باب التوبيخ والتقريع واللوم والعتاب؟ وهذا أيضا ضرب من العذاب. وضح المعنى؟ إذا قال تعالى هذا أي يقال لهم وهم يتعذبون هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا العذاب اللي كتشوفوا هذا جزاء ما كنزتم، هذا ما كنزتم أي جزاء ما كنزتم، فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوا جزاء ما كنتم تكنزون، ذوقوا ما كنتم أي جزاء ما كنتم تكنزون. وضع المعنى. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12، يعني إن عدة الشهور المعتد بها للسنة، الشهور المعتد بها لحساب السنة كم عددها؟ عدتها كم عددها؟ عددها 12 شهرا، هذه الشهور المعتد بها لمرور السنة، إذا مرت فقد مرت السنة 12 شهرا. قال الشيخ هي الأشهر المعروفة، أولها المحرم وآخرها ذو الحجة. محرم وانت غادي تتوصل ذو الحجة هو الشهر 12، ذو الحجة آخر الشهور، وأولها محرم، وهذا أولها محرم وآخرها ذو الحجة على اصطلاح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. المقصود أن عددها 12، إذا بدينا من محرم راه الآخر هو ذو الحجة، إذا بدينا من ذو الحجة الآخر هو ذو القعدة، إذا بدينا من ذو القعدة آخرها هو شوال، إذا بدينا من شوال آخرها رمضان، بدينا من رمضان آخرها شعبان، بدينا من شعبان آخرها رجب، وهكذا. وضع المعنى. طيب هاد أولها المحرم وآخرها ذو الحجة، هذا ما اصطلح عليه عمر رضي الله تعالى عنه لما وضع السنة الهجرية، اللي دابا كنحسبوا بها حنا السنة الهجرية لما وضع عمر في زمنه، باش بدا العد بشهر الله المحرم، كان هو الأول تبدأ به العد، فهذا اصطلاح حادث. وضع المعنى. ولهذا قال الشيخ وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان الذي جعل أول عمر بن الخطاب فعل ثاني، وكان الذي جعل المحرم أول شهر من العام عمر بن الخطاب، هو الذي جعل أول الشهور شهر المحرم، فهذا الصراحة. لكن المقصود أن الشهور هي السنة 12، بديتها من هذا غيكون آخرها هو الذي قبله، وهكذا. إذن قال 12 شهرا في كتاب الله، إذن الشهور التي يكمل بها العام الذي تحسب بها التي تحسب بها السنة 12، في المذكورة هذه الشهور قال لك في كتاب الله. قال الشيخ أي في اللوح المحفوظ، وقيل في القرآن، والأول أرجح. علاش الأول أرجح؟ قال لك لقوله يوم خلق السماوات والأرض، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، والكتاب الله يوم خلق السماوات والأرض هو اللوح المحفوظ. إذن هذا يقوي أن عدد الشهور 12 شهرا في اللوح المحفوظ. قال تعالى منها أربعة حرم، من هذه الشهور الاثني عشر أربعة أشهر يقال لها الأشهر الحرم. علاش يقال لها الأشهر الحرم؟ لأن القتال محرم فيها، حرم الله تعالى القتال فيها، فكانت أشهرا حرما، أشهرا حرما أي لها حرمة، لها قداسة، لأن الله حرم القتال فيها. منها أربعة حرم، شنو هي الأربعة الحرم؟ قال الشيخ رجب وذو قعدة وذو حجة والمحرم، هي رجب وذو قعدة وذو حجة والمحرم. وإذا بغينا نمشيو على الترتيب ديال أن أول شهر هو المحرم، نقوله هي المحرم ورجب وذو قعدة وذو حجة. إذا ثلاثة شهور متوالية ويزاد عليها رجب، ثلاثة اللي متابعة هي ذو قعدة وذو حجة والمحرم، هذه متوالية ويزاد عليها رجب. قال تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى تحريمها، إلى كون هذه الشهور أشهرا حرما أي محرمة لها قداسة. ذلك أي تحريم هذه الشهور هو الدين القيم، أي الدين المستقيم الذي لا عوج فيه. مثل القيم فالمراد المستقيم، القيم أي المستقيم، دينا قيما أي مستقيما. ذلك تحريمها هو الدين المستقيم الذي لا وجاج فيه. قال الشيخ يعني أن تحريم الأشهر الحرم، إذا لاحظ يعني أن تحريم الأشهر الحرم هذا تفسير، لاش تفسير الاسم الإشارة ذلك جاء بغي يفسر الاسم الإشارة، قال لك يعني أن تحريم الأشهر الحرم. شنو تحريم الأشهر؟ هو تفسير لذلك، ما معنى ذلك؟ تحريم الأشهر الحرم. ما تحريم الأشهر الحرم؟ قال هو الدين المستقيم، هذا المستقيم تفسير لاش القيم، دين القيم أي المستقيم. قال هو الدين المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل، وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم. هذا الدين القيم المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل، بينه ووضحه للناس قبل محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم وبعده ابنه إسماعيل، وبقي الناس على هذا الأمر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما كان عليه العرب من أن الأشهر الحرم هي كذا وكذا وكذا، من أين أخذوه؟ من عند أنفسهم، لذلك من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل. هذا الشيء اللي كان عليه العرب من أن دين الأشهر الحرم قبل ما يجي محمد صلى الله عليه وسلم من بقايا دين إبراهيم. وكانت العرب قد تمسكت به حتى غيره بعضهم، ويجي معنا تغيير ديال بعضهم، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا إلى آخره. هذا هو التغيير الذي طرأ من بعضهم، كانوا يتمسكون بالأشهر الحرم وجاءوا بعض العرب وبدأوا يغيروا في الأشهر الحرم، إلى شي شهر بغاو يقاتلوا فيه كيقاتلوا يبدلوه بشهر آخر، يديروا بلاصتو شهرا آخر. قال تعالى ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معنى فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ لا تظلموا فيهن أنفسكم بمعصية الله ومخالفة شرعه فيها، لا تظلموا فيهن الأشهر الحرم الأربعة، لا تظلموا فيها أنفسكم بمعصية الله ومخالفة شرعه. علاش؟ لأن معصية الله فيها أعظم من معصيته في غيرها، لأن مخالفة شرعه فيها أعظم من مخالفة شرعه. تحدثنا عن هذا في درس الصباح، قلنا المعصية قد تعظم بعظمة الزمان أو المكان، فالوقوع في المعصية ممنوع مطلقا، فلا تظلموا في نفس المعاصي، المعاصي محرمة وممنوعة مطلقا، لكن في الأشهر الحرم تكون أكثر جرما وأعظم خطرا منها في غير هذه الأشهر الحرم. قال الشيخ الضمير في قوله في الأشهر الحرم تعظيما لأمرها وتغليظا للذنوب فيها، وإن كان الظلم ممنوعا في غيرها لكنه فيها أعظم. وقيل لأن لحضر هذا أصل كنا قد ذكرنا، قلنا من يتجرأ على معصية الله في الأوقات المقدسة أو الأماكن المعظمة فإنه على غيرها أجرأ، فإنه على غيرها أجرأ. المسلم اللي كتغلبوا نفسه كيوقع في المعاصي وما زال في قلبه خير كثير وإيمان كثير وتغلبه نفسه ويقع في المعاصي لا يستطيع لا يجرؤ أن يعصي الله تبارك وتعالى في مكان معظم أو في زمان معظم ولا لا هذا الواقع يدل عليه كثير من المجرمين ولا من العصاة يعصون الله تعالى وهم ما زالوا مصرين على معاصي متلبسين بها لكن بعضهم أو لكن كثيرا منهم قد تجده لا يستطيع يستحي ولا يستطيع أن يعصي الله في وقت محرم أو في مكان محرم بل ربما ينهى بعض أصحابه ممن لهم جرأة على المعصية عن ذلك لأنهم في وقت محرم وفي مكان محرم قد يقع هذا ولا لا قد يقع هذا من كثير من العصاة من الفساق الفجار قد يكون متجرئا عن المعاصي لكن إذا كان في مكان معظم كيقول لصاحبه أو لنفسه لا يجب عليك أن تقي الله وأن تعظم هذا المكان وتجد هؤلاء يعتقدون في أنفسهم أن معصية الله في هذا المكان أعظم هو راه كيسرق لكن ما يقدرش يسرق داخل المسجد يقول لا دابا أنا في الجامع تنخرج من الجامع يسرق لكن لا يستطيع أن يسرق في وقت معظم عنده يقول بلاتي تيدوز هذا الشهر ولا تيدوز هذا اليوم ولا تيدوز هذا الأسبوع تعظيما لأنه يعلم أن الوقوع في معصية في ذاك المكان ولا في ذاك الزمان أعظم جرما أعظم خطرا كأنه واش يستسهل المعصية في غير ذلك المكان وفي غير ذلك الزمان إذن فهذه إشارة خير هذه علامة خير وبعض المتجرئين عن المعاصي الذين وصل بهم الحال وصلت بهم الجرأة أنهم لا يفرقون بين زمان معظم وغيره ومكان معظم وغيره قد يعصون الله تعالى في مكان مقدس أو في زمان معظم قد تقع منهما فمن وصل به الحال إلى هذا فقد وصلت به الجرأة على الله تعالى إلى حد خطير إلى حد عظيم هذه علامة على أنه وصلت به الجرأة على الله وعلى شرعه إلى حد خطير الآخر أقل شرا وأضعف ضررا من هذا وأقرب إلى الاستقامة وإلى التوبة إلى الله من هذا الذي يتجرأ على معصية الله في محارم الله إذن قلنا قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال الشيخ وقيل الضمير للاثني عشر شهرا وهي الزمان كله بعضهم قال لك ذاك الضمير فيه فلا تظلموا فيهن راجع للشهور كلها فلا تظلموا فيهن أي في الشهور كلها أنفسكم بالمعاصي بمعنى لا جاهدوا أنفسكم أن لا تقعوا في المعاصي في الزمان كله في الأشهر كلها لكن قال لك الشيخ الأول أظهر من جهة المعنى قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقاتلوا المشركين كافة أي في كل جميعا قاتلوهم كافة أي حال كونكم جميعا تعلمون كافة من ألفاظ الإحاطة والشمول قاتلوهم كافة أي عامة أي جميعا وقاتلوهم في كل الشهور حتى في الأشهر الحرم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إذا كانوا يقاتلونكم جميعا وفي كل الأشهر فقاتلوهم أيها المسلمون في جميع الأشهر فنسخ تحريم القتال فيها وقد سبقت إشارة هذا في أول سورة قلنا ذكرنا أن هذا سيأتي قلنا سيأتي بيان هذا في قوله تعالى وقاتلوا المشركين إذن فتحريم القتال في الأشهر حرم نسخ بقوله تعالى قاتلوهم كافة جميعا في كل الشهور ومنها الأشهر الأربعة كما يفعلون ذلك إذا كانوا هم يستحلون قتالكم في الأشهر الحرم كما سيتوغي معنا إنما النسيء زيادة يحلونه عاما ويحرموا عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله إذا كانوا كيفعلوهما هذا الفعل إذا بغوا يقاتلوا في شهر وخيكم من الأشهر الحرم كيقاتلوا ويبدلوه بشهر آخر يبدلون رجب بسفر مثلا فقاتلوهم كذلك كما يقاتلونكم كافة ولا إشكال بمعنى لا تخافوا ولا تستحيوا من مقاتلتهم في أشهر الحرم قال الشيخ أي قاتلوهم في الأشهر الحرم فهذا نسخ لتحريم القتال فيها وكافة حال من الفاعل أو المفعول قاتلوهم حال من الفاعل شيخ التقرير حال كونكم كافة. أو من المفعول شغي يكون التقدير قاتلوا المشركين جميعا، المعنى يعني صحيحان. وش فهمتوا الفرق؟ قاتلوا حال كونكم أنتم أيها المسلمون كافة أي جميعا، ولا قاتلوا المشركين حال كونهم جميعا، قاتلوهم كاملين، قاتلوهم كلهم، وضع المعنى. واعلموا أن الله مع المتقين، بشارة من الله تعالى لأوليائه المؤمنين، كيقول لهم الله تعالى قاتلوهم واعلموا أن الله معكم لأنكم المتقون. اعلموا أن الله، واعلموا أن الله مع المتقين أي معكم لأنكم المتقون لله تبارك وتعالى. وأما هم فإنهم كافرون ظالمون مجرمون، ولا يكون الله تعالى مع الكافرين الظالمين، وإنما يكون الله تعالى مع المتقين. وشو المراد بالمعية هنا؟ معية الخاصة ماشي العامة، معية النصر والتأييد والتوفيق والتثبيت. واعلموا أن الله معكم معية خاصة ينصركم يؤيدكم، كالمعية المذكورة في قوله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى اذهبا إلى فرعون، لا سورة طه، إنني معكما أسمع وأرى. قال الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، ما معكما أي معية نصر وتأييد ومؤازرة. كذلك الله تعالى يقول واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر والتأييد والسداد. نكتفي بهذا القدر ونترك ما بقي إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك Je suis en train de penser au bout de la fin de la fin.